إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس في القربات ومضمارا للتسابق في الطاعات، ومن رحمته سبحانه بعباده أن جعل لهم مواسم تقال فيها العثرات وتكفر فيها السيئات وتضاعف فيها الحسنات. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها وأجملها هذا الموسم الذي بين أيدينا، وهو شهر رمضان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدوم. جاء في سنن النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولهذا قال أهل العلم كابن رجب وغيره إن هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان، لأن بلوغ هذا الشهر منة كبرى. أن تبلغ شهر رمضان هذه فائدة عظمى تستوجب الشكر، تشكر الله تعالى على هذه النعمة أن بلغك هذا الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة من صيام هذا الشهر والفائدة من صيامه. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من الصوم، أن يدخل العبد في حظيرة أهل التقوى، أن يكون من المتقين. وهذا الصوم، فرضية الصوم على هذه الأمة ليست أمرا جديدا ولا حادثا، بل كانت الأمم السابقة قد فرض الله عليها الصيام، اليهود والنصارى وغيرهم، لكنهم عطلوا هذه الشعيرة، عطلوها وما قامت بها إلا هذه الأمة. هذه الأمة فقط هي التي حافظت على شعيرة الصيام، وحق لها أن تفخر بذلك، فهذه الأمة هي أسعد الأمم بهذه الشعيرة لأنها حافظت عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الشهر المبارك والصيام فيه، يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فصيامك لهذا الشهر تجده يوم القيامة، لأن هذا الصوم سيشفع لك عند الله. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفيهما أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صمت هذا الشهر إيمانا واحتسابا للأجر عند الله غفر لك ما تقدم من ذنبك. ثبت أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتقى درجة من المنبر فقال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم رقيت الثانية فقال جبريل: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. قال: ثم رقيت الثالثة فقال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. فهذا الذي يدرك رمضان ولا يحسن استغلال هذا الشهر، هذا هو الخاسر الشقي المغبون. وإلا كيف يدركك مثل هذا الشهر وفيه ليلة خير من ألف شهر، أكثر من 80 سنة، ومع ذلك يفوتك خيرها؟ فإذا فاتك خيرها فقد حرمت، أنت هو المحروم. كذلك في هذا الشهر المبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، وإن لكل مسلم دعوة مستجابة. في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عبيدا من النار، فكن واحدا منهم، كن واحدا منهم في هذا الشهر إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة. كذلك جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ماذا يحدث عند دخول رمضان. إذا رأى الناس الهلال يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان، هذه في أول ليلة من رمضان عندما يرى الناس الهلال، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، الشياطين ومردة الجن تصفد بالأغلال والسلاسل فلا يصلون إلى قلوب الناس ولا يصلون إلى إفسادهم. صفدت الشياطين ومردة الجن وفتح وغلقت أبواب النار، غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا يحدث في الليلة الأولى من شهر رمضان، تصفد الشياطين، تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، وينادي هذا المنادي وإن كنا لا نسمعه لكننا نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، أقبل إلى الخير، ويا باغي الشر أقصر، لأنك لست في شهر يفعل الناس فيه الشر. فهذا الشهر شهر مبارك، شهر اختاره الله سبحانه وتعالى لإنزال القرآن فيه، اختاره من بين جميع الأشهر فأنزل فيه القرآن، ثم اختاره مرة أخرى ففرض فيه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي هو الصيام. كذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فهذه الأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة والحج وقراءة القرآن والإحسان إلى الناس وبر الوالدين، هذه تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كالصدقة، إلا الصوم. الصوم ليس له أجر محدد، أجره لا حد له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جاء أيضا في الصحيحين في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، يعني وقاية، يقي العبد من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم وهذا يكون من أول يوم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ذكر نفسك بأنك صائم، وذكر غيرك بأنك صائم. والصائم لا يليق به أن يجهل مع الغير، وأن يسب، وأن يعتدي، وأن حتى ولو كان يعني دفاعا عن النفس، لأنه صائم. فأنت في مدرسة تتربى فيها على الأخلاق، ولذلك تصبر حتى على الاعتداء والإيذاء لأنك صائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي تخرج من فم الصائم عند الزوال بسبب فراغ بطنه، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا صمت في رمضان عند الإفطار تفرح لأنك أديت هذه العبادة، أديتها كما أراد الله أن تؤديها، ويوم القيامة تفرح أكثر لأن هذا الصوم سيشفع لك عند الله. فالصيام يشفع لك يوم القيامة عند الله عز وجل. فحافظ على هذه العبادة، حافظ على هذه العبادة وأدها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منك. جاء أيضا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا باب في الجنة، باب من أبواب الجنة، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، ومن دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقد كان كثير من السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرون الأيام الشديدة الحر من أجل الصيام فيها ليكون أجرهم أعظم. ولذلك لا ينبغي للمسلم ولا يليق بالمسلم أصلا أن يستثقل الصيام في الصيف. وبعض الناس ربما يستثقل وقوع شهر رمضان في الصيف، لا، فبقدر تعبك ونصبك في صيام هذا الشهر في هذا الفصل بقدر ما يكون لك الأجر عند الله يوم القيامة. لا تستثقل الصيام لأنك ستصوم هذا الشهر، لكن ينبغي أن لا نشعر بثقل هذه الأيام لأنها في طاعة الله. تصوم هذا الشهر، تكثر فيه من الأعمال الصالحة، تتقرب فيه إلى الله عز وجل. وإذا كان السلف كانوا يتحرون الأيام الشديدة الحر في صيام النافلة، ما بالك أنت بالفريضة؟ وتذكر دائما بأن الصيام شفيعك عند الله، الصيام هذا شفيعك عند الله يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كثير من الناس يخطئ في فهم حقيقة الصيام، يظنون بأن الصوم هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، وهذا فهم قاصر وفهم خاطئ لمعنى الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حقيقة الصيام، بينها لنا بوضوح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذه حقيقة الصوم، ليس الصيام من الجوع والعطش. ليس المقصود من الصوم، ليست الغاية والحكمة من الصوم هو أن يجوع المرء وأن يشعر بالعطش، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أمر آخر، هو الإمساك عن هذه المحرمات، عن اللغو والرفث. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يعني كم من صائم نصيبه من صيامه الجوع والعطش فقط، لا أجر له في هذا الصوم. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في بيان حقيقة الصوم، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا كان الإنسان يرتكب الكبائر وهو صائم فلا بأس عليه أن يأكل، ما دام أنه قد ارتكب الكبائر فإن الله تعالى لا ينظر إلى صيامه ولا يتقبل منه هذا الصيام. فالصوم في الواقع ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فقط، بل هو إمساك أشد وأشق من ذلك، لأنه يتناول الإمساك عن جميع المحرمات، يتناول الإمساك عن جميع الشهوات، عن شهوة اللسان، واللسان له شهوة في الغيبة والنميمة والأيمان الغموس واللعن والشتم وقول الزور، هذه كلها شهوات اللسان. فالصائم هو الذي يمسك لسانه عن شهواتها، وكذلك يمسك عينه عن النظر الحرام، يمسك أذنه عن السماع الحرام. هذا هو المقصود بالصوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. هذه حقيقة الصوم، هذا هو الصائم. فالصائم الموفق هو الذي يفطم لسانه وجوارحه عن المحرمات، هذا هو المقصود. أما إذا كان يصوم عن الأكل والشرب والشهوة ثم بعد ذلك يسترسل في المعاصي الأخرى فهذا ما عرف حقيقة الصوم. فإذا كان الأكل والشرب الذي هو مباح في الأصل يصير حراما بدخول رمضان من باب أولى، الشتم والغيبة والنميمة والاعتداء هذا من باب أولى لأنه محرم في الأصل، فليس الغرض من الصوم الجوع والعطش فقط، بل الغرض من الصوم ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة. هذا هو المقصود، أن تكسر هذه الشهوات بجميع أنواعها، هذا هو المقصود من الصوم. وإلا إذا لم يحصل هذا المعنى فإن الله تعالى لا ينظر إلى هذا الصيام نظر القبول. ولذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ على صومه مما يجرحه، لأن هذه كلها جوارح للصوم قد تؤدي إلى قتله وفساده. عليك أن تحافظ على صيامك، وعليك أيضا أن تستعد لاستقبال هذا الشهر، أن تتهيأ لاستقبال هذا الشهر، والناس جميعا يستعدون على كل حال، ما من أحد إلا وهو يستعد لاستقبال هذا الشهر، ولكن منهم من يستعد لاستقبال هذا الشهر وينتظر حلول هذا الشهر ليعيد الحياة إلى قلبه، ينتظر حلول هذا الشهر الكريم ليرجع إلى الله بالتوبة والإنابة. فهذا صنف من الناس هم أسعد الناس برمضان، الذين ينتظرون هذا الشهر لصيام نهاره وقيام ليله والإكثار من التلاوة وإطعام الجائع والإحسان إلى الغير وصلة الرحم. هؤلاء هم أسعد الناس برمضان، لأنه ينتظر متى يدخل رمضان حتى يتربى، يتعلم كيف يربي نفسه على الأخلاق. هناك فئة أخرى تنتظر شهر رمضان بفارغ الصبر، لماذا؟ لأنه شهر التجارة، ومن لم يتاجر في رمضان فلا تجارة له. وبعض إخواننا سامحهم الله من التجار يحتكرون السلع الضرورية، يحتكرونها حتى إذا دخل هذا الشهر شهر الجود والكرم أرهقوا إخوانهم برفع الأسعار. ما هكذا يكون الصائم، ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. هو الذي أمرنا عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي، رغبنا فقال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا من فطر صائما واحدا في يوم كأنما صمت يومين، لأنك تشاركه في أجر صيامه من غير أن ينقص من أجره شيء. فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الإحسان إلى الناس لا سيما في هذا الشهر. فمن أعظم وأبرز صفات الكرم في هذا الشهر هو الإحسان إلى العباد، وهو إيصال النفع إليهم، أن يصل نفعك إلى جارك، إلى قريبك، إلى صاحبك. كلما أحسنت إلى الناس في هذا الشهر كلما رفع الله من درجاتك. وأنتم تعلمون بأن العمل الصالح في هذا الشهر يضاعف، العمل الصالح في رمضان يضاعف، ليس كالعمل الصالح خارج رمضان. كذلك بعض الناس ينتظر هذا الشهر لا لشيء إلا لأنه شهر السهر واللهو وسماع الغناء ومتابعة البرامج الساقطة، هذا هو همه. ينام بالنهار فإذا جاء الليل قضاه في السهر، هو لا يصلي صلاة القيام، لا يصلي التراويح، وإنما يقضي الليل كله في السهر وفي اللهو وفي ما لا يرضي الله تعالى، مع أن هذه الليالي هي أشرف ليالي السنة. ليالي رمضان هي أشرف الليالي، ولذلك فيها كانت ليلة القدر. فالواجب على المسلم أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا وأن يفكر جيدا في هذه العبادة. فهي مرة في السنة، مرة في السنة، قد لا تعيش إلى السنة المقبلة، قد يكون هذا رمضان هو آخر رمضان في حياتك. فينبغي أن تغتنم هذه الفرصة وأن تدرك هذه الرحمة التي يفتحها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه، وتقبل منا سائر أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله.